أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل عن امرأة مطلقة ولها أطفال، وهددها زوجها إذا هي طلبت النفقة أن يأخذ أطفالها ويحرمها منهم، هل الإنفاق عليها ورعاية أطفالها مثل القيام على الأرملة؟ أحسن الله عليكم. هذا في الحقيقة ليس إساءة للزوجة أو التي كانت زوجته، إساءة إلى نفسه، إساءة إلى ولده، ثم إساءة إلى أم أولاده، وهذا لا يجوز. يعني يجعل ضرر أولاده، يتخذ مضارة أولاده سببا لمضارة زوجته أو التي كانت زوجته، حتى لا تطلب النفقة لأولادها. هذا يجب عليه، ما أصلا لا يلزم أن تطلب، ويجب عليه ذلك ولو لم تطلب، ولهذا تفرض عليه وترفع أمرها للحاكم. هذه مضارة وظلم وتعدي، وظلم وتعدي. لكن إن وقع هذا، فهذه المرأة على هذه الحال التي ظلمها زوجها يعني تستحق الزكاة، بل تستحق الزكاة من عدة وجوه، عدة وجوه، خاصة إذا كان لها أطفال أولاد صغار والدهم لا ينفق عليهم ويضارها بهذا، وإذا أنفق عليها أحد فيحصل له الأجر بلا شك، كما قال أرملة. يعني الأرملة مثل ما جاء في الصحيحين عن هريرة، الساعي على المسكين والأرملة كالصائم لا يفطر والقائم لا يفتر، والقائم لا يفتر. فهو والأرملة المراد بها كل امرأة ليست ذا زوج، كان سواء كانت لم تتزوج أصلا أو كانت متزوجة ففارقها زوجها إما بطلاق أو موت، سمى أرملة. والأرملة والأرمل يعني الأصل هو الرجل الذي لصق بالرمل أو بالتراب، يعني أنه لا شيء له، ليس عنده مال، فلصق بالأرض بالرمل ونحو ذلك، يسمى أرمل وأرملة، هو من هذا الوجه. ثم في الحقيقة في وجه آخر، أنه نفق على هؤلاء الأطفال، وهؤلاء في الحق قد يكونون من جهة المعنى أشد من الأيتام، وإن كانوا ليسوا أيتاما لكنهم من جهة المعنى أشد من الأيتام، لأنهم محرومون من النفقة مع الظلم، وذلك أن اليتيم الناس يعطفون عليه ويجتهدون في إعانته، لكن هذا حين الناس أن أباهم موجود قد يضعفون، فهم يحجم الناس من هذا الوجه. فمن تبينت له حالهم فأنفق عليهم فيرجى له الأجر العظيم في نفق عليهم ومؤانستهم والإحسان إليهم. وثبت في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال في من عال يتيما من عال جاري حتى تولوا كنت أنا وكاتين في الجنة، كاتين في الجنة. وهذا صحيح مسلم حديث عن أبي هريرة. وكذلك حديث سالم سعد السعدي الصحيحين معناه، وقال وأشار بالسبابة الوسطى عليه الصلاة والسلام. فالأجر الذي يكون لأيتام جنسه ونوعه يرجى أن يكون في مثل هؤلاء. نعم.